اليسر سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر. كذبت قوم لوط بما أنذرهم به رسولهم لوط عليه السلام. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. إنا بعثنا عليهم ريحا ترميهم بالحجارة إلا آل لوط عليه السلام لم يصبهم العذاب فقد أنقذناهم منه إذ سرى بهم قبل وقوع العذاب من آخر الليل. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. أنقذناهم من العذاب إنعاما منا عليهم مثل هذا الجزاء الذي جزينا به لوطا نجزي من شكر الله على نعمه. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد خوفهم لوط عذابنا فتجادلوا بإنذاره وكذبوه. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد راود لوطا قومه أن يخلي بينهم وبين ضيوفه من الملائكة قصد فعل الفاحشة فطمسنا أعينهم فلم تبصرهم وقلنا لهم ذوقوا عذابي ونتيجة إنذاري لكم. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ولقد جاءهم وقت الصباح عذاب مستمر معهم حتى يردوا الآخرة فيأتيهم عذابها. فذوقوا عذابي ونذر. وقيل لهم ذوقوا عذاب الذي أنزلته بكم ونتيجة إنذار لوط لكم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد سهلنا القرآن للحفظ فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات. ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد جاء آل فرعون إنذارنا على لسان موسى وهارون عليهما السلام. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذبوا بالبراهين والحجج التي جاءتهم من عندنا فعاقبناهم على تكذيبهم بها عقوبة عزيز لا يغلبه أحد مقتدر لا يعجز عن شيء. اليسر مركز تفسير للدراسات القرآنية.